بسم الله الرحمن الرحيم. الله كنا تشكر عن هذا ولا؟ قل هو الله أحد. إما هو أكيد يك الله إيه؟ الله الصمد. الله بالنازه. لم يلد ولم يولد. نوسي كيولاده أو نبوتيسي كيولاده. ولم يكن له كفوا أحد. أو نهي مستقوي هنسده.